يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ومعنى هذا الدعاء أن القرآن الكريم هو حياة القلب، وخص القلب بالذكر لأنه لا قيمة للبدن بغير حياة القلب، بل إن القلب إذا حيا انتفع سائر البدن بهذه الحياة، وإذا مرض أو مات كانت العلة في القلب. ألا ترى أن العبد الكافر والعياذ بالله من الكفر لما مات قلبه تعذبت جوارحه في النار؟ وما ذنب اليد أن تحترق؟ إن القلب مات، فالقلب عندما يموت تعذب الجوارح بموته. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. وكيف ينتفع القلب بهذا القرآن؟ إذا أقبل على تلاوته بتدبر. يفرق العلماء ما بين الفترة المكية والفترة المدنية. الفترة المكية فترة تعريف الناس بالرسالة، ففيها استثارة لعواطف الناس، وفيها تعريف لصفات الربوبية والألوهية، وفيها عرض لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، لأن الناس جهلة يجهلون الإله العظيم، إما يجهلونه عينا كذا يدعون، وإما يجهلون صفاته فيصرفونها إلى غيره وهو المستحق لها. فكان القرآن في طوال الفترة المكية يستثير كوامن العواطف عند أولئك. اقرأ أي سورة مكية ترى فيها حرارة العاطفة. قال كما في السورة التي سنعرض لها في هذه الجمعة، وهي سورة الانفطار، وهي مكية بالإجماع. يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك؟ أريد جوابا، وأتى بصفة تناسب المقام. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ وكما يقول تعالى أيضا في صورة أخرى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يسأل سؤالا لا يستطيع المكافحة فيه، وهو تبارك وتعالى لا ينتظر جوابا من أحد، يريد الجاحد أن يجيب على نفسه. أم خلقوا من غير شيء؟ هل معقول؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ كلمة أم في هذه الآية في سورة الطور تكررت 15 مرة، 15 مرة، كأنها وخزة لهذا الضمير الوثني. أسئلة الجواب فيها واضح، إن السور المكية تتميز بجياشة العواطف، لذلك فهي تستثير دمع القارئ إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. أي أنه إذا حدثت هذه العلامات، وهي علامات عظيمة، إذا حدثت هذه العلامات، إذا السماء التي ما ترى لها من فطور وكلها أسرار وعبر وألغاز بالنسبة للعباد، لم يستطيع اكتشاف كل شيء منها، إذا هذا البنيان العظيم انفطر وتشقق وتصدع برغم الصناعة المحكمة، وأن الله تبارك وتعالى ودليلا على وحدانيته، فإذا ما رأيت هذا البناء العظيم تصدع وتشقق، وإذا ما رأيت هذه الكواكب تفرقت كأنها حبات اللؤلؤ على الأرض، وإذا رأيت هذه البحار تفجرت وتجمعت في بحر واحد، أو قيل جفت على قول، أو قيل اشتعلت نارا، الماء الذي يطفئ النار يصير نارا، وإذا البحار سجرت، سجرت أي اشتعلت، لأن الماء يتكون من الهيدروجين والأكسجين، وكلاهما إذا اجتمع في الجو أحدث فرقعة عظيمة، لكن الله آلف بينهما لأجل مسمى، فإذا سجرت البحار وانقلبت نارا، إذا رأيت كل ذلك فقد علمت كل نفس ما قدمت وأخرت. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن القيامة قامت، لأن هذه الآيات العظام لا تكون إلا مع قيام القيامة، وإذا قامت القيامة علمت كل نفس ما قدمت وأخرت، حينئذ يأتي وقت السؤال بعدما يقوم الناس لرب العالمين: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ هذا سؤال يواجه به الذي جحد الرسالة، أو الذي لم يعد التفاتا لها، أو الذي عاش حاكم إلى شرع، إنما شرعه هواه، إلهه هواه، لا يذعن للرسول فيما قال ولا لله تبارك وتعالى فيما أنزل. إذا قامت القيامة علمت نفس ما قدمت وأخرت، وصار كل شيء معلوما لها، ولكن الأمر كما قال الله عز وجل: ولا تحين مناص. ولا تحين مناص أي ليس الوقت الآن وقت خلاص. يا ليتني قدمت لحياتي، يوم يرى النار ويوم يرى العباد لا يشفع أحد لأحد، تفرق الأنداد وصار كل الرهين عمله. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، لكنها ذكرى لا قيمة لها، جاءت في الوقت الذي ما كان يجب أن يتذكر، كان يجب أن يتذكر وهو حي لا أن يتذكر بعدما يموت. إن القرآن الكريم أنزله الله للأحياء، فمن سوء حظنا أننا جعلناه للأموات وقد انقضت حياتهم، والذي انتفع انتفع. لا نتذكر القرآن، إنما نقرأه على الموتى الذين ماتوا وانقضى أمرهم. أول شيء عندما تقوم القيامة يقرع العباد بها أنهم لا يجدون شفيعا ولا وليا، يجدون الكل في شغل عن الكل، حتى الرسل. الله عز وجل قال عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع نفسك يعني قاتل نفسك، من شدة ما كان يحزن عليهم أنهم لا يؤمنون ويعرضون أنفسهم لسخط الله، يكاد يقتل نفسه رأفة بهم. أين ذهبت هذه الرأفة؟ يجدون أولي العزم وقدوة الأنبياء، والأنبياء قدوة البشر. كل حتى الذين كفروا بهم يذهبون جماعات إليهم ليشفعوا لهم: أنتم لا تستحقون أن يشفع لكم، ظللتم طيلة عمركم تحاربون الأنبياء وتحاربون دعاة الأنبياء وتحاربون الرسل الذين جاءوا يحملون دعاوى الأنبياء، لماذا تبحثون عن شفاعتهم؟ إنهم لا دين لهم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإنهم لكاذبون، يكذبون على الله في المحشر العظيم ولا يخفى عليه شيء، يتلونون ويتبدلون. لا دين لمن لا دين له، لا عهد لمن لا دين له، لا تثق بإنسان لا يتقي الله ولو أقسم لك بالمواثيق عنده دم، يذهب لنبيه الذي كابره والذي عاداه في حياته يطلب شفاعته، ليس عنده دم، ليس عنده ماء في وجهه، لكنهم يذهبون عندما يرونها تميز من الغير، عندما يرونها وهي تفور، يريد أن ينجي نفسه ولو ذهب العالمون جميعا في النار. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، وإن لم يكفي هذا ومن في الأرض جميعا بشرط واحد ثم ينجيه. كلا، إنه لا يظلم عند الله اليوم أحد. وتبلغ به الأهل يحرقون في النار، وامرأته وأباه وأمه وأسرته كلها وناديه، ثم العالم أجمع. المهم ينجو، وهو في الدنيا على هذا الخلق. لا تتصورون أنه في الدنيا ليس كذلك، هو كذلك. لو عرض له فناء لضحى بأقرب الأقربين لديه. ليس في الآخرة فريد الطريقة، إنما هو في الدنيا كذلك، لكن لم يوجد المقتضى الذي من أجله يضحي بذلك. هؤلاء يذهبون طوائف طوائف. هلموا بنا إلى آدم، يا آدم أنت أبونا، خلقك الله عز وجل بيديه ونفق فيك من روحه، وكنت أول نبي بعث. فيقول نفسي نفسي، إن الله أمرني بأمر فلم أمتثل، ويخشى أن يؤخذ بذنبه. لكن اذهبوا إلى نوح، هو أول من أرسل. فيذهبون إلى نوح بما فيهم الذين كذبوه، بما فيهم الذين عذبوه، حتى دعا عليهم رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وركب السفينة وكان أمره معلوما. فيقول لهم نوح نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم، اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى عيسى، كل يقول نفسي نفسي ويذكر ذنبا، إلا عيسى عليه السلام فإنه لا يذكر ذنبا. ثم يقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا ولم يقبل الله رب العالمين على القيامة، كل هذا والناس يعانون من حر الشمس، وقوف قيام لرب العالمين ينتظرون الحساب، وبلغ بهم الجهد أنهم لا يتحملون الوقوف، فقط أقي الحساب وبقي الجزاء ضعاف، وضع ضعفهم لا يتقون الله، ومع ذلك لا يعملون بمقتضى ضعفهم، لم يتحملوا حر الشمس لأنها دنت من رؤوس العباد في السماء الأولى، والشمس الآن في السماء الرابعة، وأنت لا تتحملها. فإذا دنت الشمس من رؤوس العباد في السماء الأولى عرق الناس، فكل على حسب عمله، فمنهم من يصل العرق إلى عرقوبه، ومنهم من يصل إلى نصف ساقه، ومنهم من يصل إلى سرته، ومنهم من يصل إلى لحيته، ومنهم من يغطيه العرق. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على رأسه، أتدرون الذي يغطيه العرق كيف يقف؟ برجل وغمرته في ماء البحر كيف يتنفس؟ لا هو بميت ولا هو بمستريح، كيف يعيش؟ واحد واقف في العرق كأنك غمرته في ماء، وهذا كله واقف ينتظر دوره في الحساب. بقي السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقف الحساب عذب. مجرد مناقشة طب، هذا عذاب. أعطيتك سمعا ماذا فعلت به؟ أعطيتك بصرا ماذا فعلت به؟ أعطيتك ولدا ماذا فعلت بهم؟ أعطيتك وأعطيتك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. العاجز الذي يعذب حقيقة، حتى ورد في بعض الأخبار أن بعض الناس يودون لو يحشروا إلى النار. لا جواب. ماذا فعل؟ لا جواب. ماذا فعل؟ لا جواب. من نوقش الحساب عذب. من جملة ما يسأل عنه هذا العبد، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك؟ بالله عليكم من الذي يستطيع أن يجيب؟ وأتى بصفة تخرس الألسنة، ما غرك بربك الكريم؟ كيف اغترب؟ ألا أنه خلقك فسواك فعدلك؟ يوجب الاغترار أم يوجب الشكر؟ هذا يوجب أن تجترئ على حدوده أم يوجب أن تقف على ما أنزل؟ ما غرك بربك الكريم؟ غرك تدوره المرخاة عليك وأنت تعصيه؟ ماذا غرك بربك الكريم؟ غرك أنك تعصيه ويرزقك؟ ماذا غرك بربك الكريم؟ غرك أنك تعبد غيره ويعافيك؟ ما الذي غرك به؟ أنه حليم؟ فلقد علمت أنه حليم، وأن الله لا يعجل كعجلة أحدكم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لو يؤاخذ الناس بما كسبوا، لكنه يتجاوز. فما الذي غرك به؟ أكرمه؟ إنك لئيم إذن، لأنه لا يغتر بكرم الكريم إلا اللئيم، لا يغتر بكرم الكريم إلا اللئيم. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. إذا أعطيت الكريم ملكته وحفظ لك يدك وحفظ لك الجميل، أما اللئيم فيجترئ عليه ولا يحفظ ليده. إذا ما جزاء الذي يغتر بربه الكريم؟ إنه عبد لئيم يجب أن يتوب إلى ربه. إن الكريم إذا تشاء خدعته، وترى اللئيم مجربا لا يخدع. لئيم عنده حرص يأخذ منك الإحسان، وعنده النية أن يغدر بك. لئيم، ما غرك بربك الكريم؟ ألا أنه إذا أذنبت وتبت تاب عليك ومحى ذنبك؟ ما غرك بربك الكريم؟ ألا أنه يضعف لك الحسنة إلى 10 وإلى 700 ضعف؟ ما غرك بربك الكريم؟ ألا أنك إن هممت بالسيئة لا يعاقبك عليها ولا يكتبها عليه، وإن هممت بالحسنة ولم تفعلها أعطاك حسنة؟ ما غرك بربك الكريم؟ الكريم، إن كرمه لا يستحق منك أن تجترئ عليه، إن كرمه يوجب أن تبادر إلى التوبة، لأنه ولله المثل الأعلى. لو أن هناك رجلا من البشر كريم يضرب بكرمه المثل، افترضنا مثلا رجل في كرم حاتم الطائي، وحاتم الطائي يضرب به المثل في الكرم، حتى أنه رأى ابنه يضرب كلبة له، يضرب كلبة له، قال بني لا تضربها، إن لها علي يدا، إنها تدل الضيفان علي، إن هذا الكلب له علي جميل، لا تضربه، إنه إذا نبح اهتدى الضيف أن هنا عمار، إن لها علي يدا، إنها تدل الضيفان علي. وكان يوقد النار العظيمة في الصحراء ليهتدي بها، فيذبح لهم الجزور بغير أن يستشيرهم. لو افترضنا أن هناك رجل في كرم حاتم أو أكرم من حاتم، كلما ذهب إنسان إليه أريد كذا قال خذ، أريد كذا خذ، ولو كان ما يطلبه يعجز أفرادا متعددين. إنسان كريم جدا، كيف شعورك تجاه هذا الإنسان؟ أنا أثق أنك تدعو له بطول العمر، لأن في حياته كرامة لك لا تشعر بالفقر وهو حي، وفي موته ضياع لك، لأنه إن مات من الذي سيعطيك مثل ما كان يعطيك؟ فأنت تشعر بالضيعة إذا مات، إنما وهو حي إذا أنك إن ذهبت إليه أعطاك. ولله المثل الأعلى، ليس هناك أغنى من ربنا تبارك وتعالى. هنا في المحافظة بعض الناس له 1000 متر أرض فراغ مباني، يشعر أنه من أغنى الأغنياء، إنما لو له فدان أو 2 أو 3 أو 4 هذا يشعر أنه إله صغير، ويتيه على الناس غني، فما بالك بغنى من له ملك السماوات والأرض وما فيها ومن فيها له على الحقيقة. أنت في كل ملكك له، ليس هناك أغنى منه. تباركه هو الوارث الذي يرث الأرض ومن عليها، ولله ميراث السماوات والأرض. وأعظم حديث لأهل الشام الحديث القدسي الذي كان أبو إدريس الخولائي رحمه الله إذا رواه جثى على ركبتيه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. في هذا الحديث العظيم يقول ربنا تبارك وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد طبور فطلب كل واحد مسألته ما يتمنى ولو بلغ به الخيال مبلغا كبيرا جدا، لو طلب فأخذها واستوفاها مني ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. إبرة خياطة اغترف فيها شيئا من ماء البحر، كم قطرة تأخذ من ماء البحر؟ كم قطرة تأخذ؟ ولا قطرة، أو قل قطرة. كل واحد يأخذ مسألته ولو كانت خيالية، ويكون محصلة الذي أخذوه كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ، فهو أغنى الأغنياء جميعا، ثم هو حي لا يموت، فلماذا لا ترتكن عليه إن كنت كريما تؤمن به؟ العدل الذي ضربنا به المثل، وأنت تعلم أن العبد مهما بلغ كرمه عنده شح، لكن ربك تبارك وتعالى له الأسماء العلى والصفات الحسنى، ما غرك بربك الكريم؟ امتن عليه، لماذا تجترئ عليه؟ أجرى لك في صدر أمك عرقين لبنا من بين فرث ودم، فلا اللبن أخذ لون الدم ولا أخذ رائحة الفرث. تبارك الله، سائغا للشاربين، أليس لك في ذلك عبرة؟ أبيض ناصع البياض لم تشبه مسحة من الدم، لم يأخذ شيئا من رائحة الفرث والغائط، أليس في هذا عبرة؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك وجعل رأسك إلى فوق ولم يجعلك كالأنعام وجهك في الأرض لأنك لا تضع وجهك في الأرض إلا في حالة الذل، ولا ذل إلا لله، فإنك لا تضع وجهك إلا في السجود، أما في غير ذلك فأنت رافع الرأس، لا يذلك أحد، لم يجعل وجهك إلى الأرض، إنما سواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، جعل الشبه إلى أبيك أو إلى أمك أو إلى عمك، جعلك أسود أو أبيض أو أحمر، جعلك طويلا أو قصيرا، في أي صورة ما شاء ركبك، ولو شاء لركبك في غير هذه الصورة بأن يجعلك من أي جنس، كما جعل بني إسرائيل قردة قاسئين. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى هذه النعمة قال: كلا بل تكذبون بالدين. الدين هو يوم القيامة، يوم الجزاء، وأنت تقرأ في الفاتحة: مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء. كلا بل تكذبون بالدين. كلا هنا معناها كلا لا تعتذر، من وجوه الاعتذار: كلا لا تعتذر، إنكم تكذبون بالدين. والتكذيب بالدين إما أن يكون علما أو عملا، تكذب بالدين علما كالكافرين والعياذ بالله لا يؤمنون أن هناك يوم قيامة، أو تكذب به عمليا أن تتفرق في الكون كأنه لا يوم قيامة فتفتري على الناس ولا يرجعك راجع ولا تتذكر أنك موقوف في يوم الدين أمام الله، فأنت بفعلك تكذب بالدين. كلا بل تكذبون بالدين، إما على الحقيقة وإما بأعمالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن التكذيب بيوم القيامة هو سر شقاء القلب، لأن العبد العاقل إذا علم أنه سيرد إلى الحساب كف عن الظلم، فإنكار القيامة إما جملة وإما بالعمل هو سر شقاء الناس جميعا، لأن الإنسان إذا علم أنه موقوف وأنه مؤاخذ كف. لماذا كانت الحدود زواجر وجوابر؟ لماذا قال الله عز وجل في الزاني والزانية: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين؟ لماذا؟ لأن الإنسان إذا نظر إلى هذا الموضوع في الأرض إلى وسطه وهو يقذف في رأسه بالحجارة ويعاني الموت، قال في نفسه: أشهوة دقيقة يساوي مثل هذا العذاب؟ ويراجع نفسه، حينئذ يختار أن لا يقدم على الزنا عندما يستحضر أنه سيموت، أو عندما يستحضر منظر الذي قتلوه بالحجارة. الذي جعل أن إيمانهم نظري، أن الواحد منهم لا يستحضر على الحقيقة يوم الدين، فكأنها أوهام أو كأنها أضغاط أحلام، لذلك يشترك. قال بعض العلماء من كرم الله عز وجل بهذا السؤال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، من كرمه أنه لقنه الجواب، من كرمه أنه لقنه الجواب، علمه كيف يجيب لما أتى بصفة الكريم. ما غرك بربك الكريم؟ حلمك يا رب وكرمك هو الذي غرني. وهناك بعض الأحاديث أن الله تبارك وتعالى عفى عن رجال وتعالى كالرجل الذي لم يكن له سجية حسنة إلا أنه كان ينفق على الناس، يقرض الناس ثم يرسل غلمانه لتحصيل الدين ويوصيهم خيرا بالمدينين، إن وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه. فلم يكن له صفة حميدة إلا هذه، أما بقية حياته فاجتراء، أو كان مفرطا مقصرا. قال الله تبارك وتعالى له: هل تعلم لك عملا صالحا؟ قال: لا، غير أني كنت أداين الناس فأقول لغلماني تجاوزوا عن المعسر. فقال الله عز وجل: أنا أولى بهذا منك، تجاوزوا عنه. فتجاوزوا عنه، فنه الجواب: ما غرك بربك الكريم؟ قيل للفضيل بن عياض: إذا سألك الله هذا السؤال ما غرك بربك الكريم فماذا تقول؟ قال: أقول سطورك المرخاة وحلمك هو الذي غرني. وكريم، كريم يتجاوز. لعلك إن أجبته بذلك وكان التوحيد في قلبك ولم تصر على المعصية تجاوز الله تبارك وتعالى عنك. كلا بل تكذبون بالدين. كيف تكذبون بالدين وعليكم كرام الحافظين، كرام الحافظون؟ كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. كيف أيها العقلاء؟ الدين إما جملة وإما عملا، وأنت تعلم أن كل شيء محصى عليه، أحصاه الكرام الكاتبون. كيف فات ذلك عليك؟ وتنظر هنا أيضا كراما كاتبين، لأن الكريم لا يوفد عليك إلا كريما. صفاتهم أيضا من صفات الذي وكلهم بك. ما علامة كرمهم؟ علامة كرمهم أنك إذا هممت بالسيئة لا يكتبونها عليك. علامة كرمهم أن ملك الحسنات جعل أميرا على ملك السيئات، لا يكتب السيئة إلا من بعد إذنه. كراما كاتبين، كاتبين أي في كل حال عبد قصر. في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: ضحك النبي صلى الله عليه وسلم يوما ثم قال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أضحك من العبد يجاء يوم القيامة أمام الله فيقول: ربي ألم تجرني من الظلم؟ ألم تعدني أنك لا تظلمني؟ قال: بلى. قال: أريد شهودا علي من نفسي. العبد مغفل، مغفل، فاكر إني معه الشاهد، يبقى الله لا يستطيع أن يحكم علي. ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. قال: أريد شاهد. طب عصيت الله من خلف الست ولم يرك أحد. فالعبد المغفل متصور انه وحده يعصي الله، وانت لا تظلمني يا رب، ائتني بشهيد يشهد انني ظلمت او انني عصيت. ويدي صعبة، فيختم الله عز وجل على فمه وتنطق جوارحه. أيسر ما يقول، تتكلم جوارحه، يقول بلى، تنطق يده، ومعك الكرام الكاتبون. متى تركوك؟ متى فارقوك؟ فيقول لجوارحه سحقا سحقا، عن كنا كنت أناضل، أنا كنت بدافع عن مين؟ مش بدافع عنك؟ هو يكلم جلده سحقا، عن كنا كنت أناضل، هو أنا كنت بكذب ليه؟ مش بكذب عشانك؟ أكذب عشان اليد أو عشان الرجل أو عشان الجلد؟ فيجعل الله تبارك وتعالى عليه شاهدا من نفسه، ويقول له بلى، معك الكرام الكاتبون. متى تركوك؟ إنهم يشهدون عليه، يعلمون ما تفعلون، كل شيء تفعله فإنهم يعلمون، حتى القهقه عندما تضحك وتقهقه. أجد هذا في الكتاب، لا يضيع شيء أبدا، حتى إذا نسخت وزفرت تجدها في كتابك، لا يضيع شيء قط. فإذا كان هذا مجبور عليك مسكوت السيئة، يعلمون ما تفعلون. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة. وتلك التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. سمع الله لمن حمده. الله القرآن الكريم كتاب حبيب، ما يسمعه المخلصون لا سيما إن كان هناك شحنة في صدر الإنسان ثم سمع كلام الله فندم على ذنبه أو أحس بتقصيره في جنب الله، لا شك أن هذا كله يتفاعل في الدم. لكن البكاء له آداب. لما تطالع كتب الفقه تجد أن الفقهاء، وأنا أقول هذا الكلام بغض النظر عن صحته أم لا، أنا لا أناقش مرجوحيته أو أناقش رجحانه، إنما يجعلون البكاء من مكروهات الصلاة. الحقيقة لابد من تأويل كلام من قال هذا على البكاء الذي يصل إلى حد الصراخ، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بعد الأنبياء،

حضرت في القاهرة خطبة عند رجل خطيب. المسجد كان عبارة عن سوق، سوق هذا ليس بمسجد، لا يبكون إنما يولولون ويصرخون، ولولا أن شق الجيوب محرم في الصلاة لشق الجيوب. على إيه؟ زعلان ليه؟ أنت بتطلع من المسجد تمارس كل أفعال المخالفات في بيتك. إيه يعني البكاء المر؟ تبكي على إيه؟ اللي يبكي بهذه الصورة أنا أفهم أنه يتوجع على حياته يرجع يعمل بمقتضى ما سمع، لكن يندب ويولول في الوعي، وبعدين أول ما يطلع لا ترى أثر عليه، لا هذا مرائم ولا تفكر. الإمام الخطيب له طريقة استفزازية في القراءة، وتعرف كده في ناس بتستفز في السمع، في سماحة في التلاوة، سماحة، لكن ده استفزاز، يعني خايط أنت مش عايز تعيط. ثم لا يموت فيها ولا يحل، ثم لا يموت يموت يموت ايه يموت يموت. وان هذه كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر فذكر فذكر فذكر، ايه فذكر بالقراءه 4 مرات ليه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكرر الآية نعم كلها ليلة واحدة ممكن، كما ثبت عليه الصلاة والسلام انه قام بآية واحدة طول الليل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قام ليلة بهذه الآية، قم بها اقرأ كلمة واحدة وتقعد تتنطط بها. بعد طبعا ما المولد اللي حصل والولولة اللي حصلت، التفت إليهم فقال، وكما يقول القائل: تنخض الجبل فولد فأرا. مفروض جبل لما يولد يوم يولد جبل صغير، لكن ده ولد فار. البكاء يكاد يكون شرطا في صحة الصلاة. يا له من عمل صالح يرفعه الله إلى أسفله. من قال إن البكاء يكاد يكون شرط؟ ده ما عندوش فكرة خالص، ده زي ما بقول العوام في الطراوة، يعني ما عندوش فكرة خالص لا عن الأصول ولا عن الفروع. يكاد يكون شرط، ده لو طالع المختصرات في كتب المذاهب لعلم أن الفقهاء يجعلون البكاء من مكروهات الصلاة. يكون شرط في صحة الصلاة تيجي زي دي؟ وهل الصحابة كانوا كلهم بيكون كلما قرأوا عشان يكاد يكون شرط؟ قال لكن يا جماعة احنا بقى احنا عايزين ننظم بقى البكاء، يعني يعملوا عملية ترشيد، يعني ما فيش داعي الصراخ والولولة. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كيت وكيت وكيت، فإحنا ننضبط في البكاء. فكيت لو كان لي بقوة، لكن أنا واثق إن أنا لو كنت أنكرت عليه كنت في خبر كامل، إنه انضبط أنت في القراءة ينضبطون في الصلاة. انضبط أنت في القراءة، اقرأ صح، اقرأ قراءة سمحة، كما كان الأصحاب، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ. فالبكاء يا إخوان محمدة، لكن البكاء خنين، واخش على نفسك واخش على ورعك، لأن الورع عورة كما نلمح من أفعال السلف الكرام القدامى. العجيب بقى أن واحد مثلا يسمع أيهم طبيب ساكت يغمى عليه. ليه يغمى عليه؟ ليه؟ لم يصح عن أحد من السلف أنه قرئ عليه القرآن فغشي عليه. وما ينسب لابن مسعود والربيع بن خثيم وهؤلاء كل أسانيد لا تصح. وكان محمد بن سيري وكان سعيد بن المسيب ريحانة التابعين يقول: هؤلاء مراؤون، علامة أن يكون صادقا أن يأتيني فيقعد على جدار وسأقرأ عليه القرآن، فإن سقط من على الجدار فهو صادق. طبعا مثبت في الجدار لأنه هو على دماغه، فده يبقى مرائي. إحنا نفهم اللي إذا قرأ القرآن عليك وإنت رجل بقى تاخذ الجلالة وتخدش بالك من نفسك إنك تقع. فقال علامة هؤلاء أن يأتي أحد الجدار وأنا أقرأ عليه القرآن كله، فإن كان صادقا سقط من على الجدار، وإلا علمنا أنه مرائي. فالحركة حركتنا يجب أن تكون على مقتضى حركة السلف الصالح. وأرجو ألا يجد بعض إخواني يعني في صدره شيء من هذه التذكرة، فنأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى. وأيضا هناك فقه القراءة، وهو أن الإمام إذا وجد مثل هذا الصخر لا يتمم الآيات التي يقرأ فيها، مش لقاهم بقى بعيطوا إلا فرصة بقى مد طول بقى اشتغل، لا، ده الإمام ابن القيم رحمه الله له كلمة لطيفة جميلة تدل على أنه إمام فاقه واعي، يقول إذا سمعت تركع ارجع عليه، ما تخلوش ياخد راحته، لان لو بكى هينفس عن نفسه، لا ده انت خلي الحسره في قلبه. تعرف لما واحد يكون حزين ويقعد يعيط لحد ما يبقاش في دمعه في عينه يفوق يستريح، انما اللي يبقى فيه غصه في حلقه مش عارف يبكي يحس بالالم عده ايام، يحس بالحزن المكبوت في قلبه عده ايام، وهذا هو المطلوب. لا تجعله يستريح، اول ما تحس انه خلاص ارجع، خلي الحسرة والحزن في قلبه، لكن لا تجعله يبكي حتى لا ينفس عن نفسه. فهذا ايضا من فقه الامام، لا سيما اذا رأى وراءه صخر، لان في بعض الناس ويجب ان نراعي هذه، البكاء بيزعف، في بعض الناس حزين في قلب كما لو مات معرفش دموعه لا تنزل، لكن الحزن الذي في قلبه لو وزعت حرارته على عدة قلوب لأذابها، لكن لا يستطيع أن يخرج دمعا، ولو أخرج الدمع للسراح. في بعض الناس لا يحب البكاء الكثير يعمل عليه شوشرة، فمن حبك لأخيك أنك لا تشوشر عليه. ده بلغ أن بعض الناس، وهذه يجب الإنسان ده يفتش في نفسه، لا يحب البكاء على الإطلاق، ويتهم في قلبه الذي يبكي من مرائي، ويجب أن يتقي الله، لأن اللي بيبكي هذا رجل سمع آيات الله فانفعل بها، لكن نحن نرشد له هذا الانفعال، لكن هو أفضل منك، لأنه انفعل مع آيات الله دور عليك، قلبك لم يتحرك كأنه لم تتلى عليك آيات، إذا أنت يجب أنك أنت تأخذ عبرة، لماذا لم تبكي؟ ده وصل الحال أتى زائرا من بلد أخرى، فلما رأى واحد واثنين بيبكوا بطل يصلي في المسجد، فلما سألته لماذا لا تصلي في المسجد وأنت قادم يعني وجاي مشتهي أن تصلي، قال لي حكاية البكاء دي إحنا بنتضايق منه، ده إحنا عندنا في بلدنا اللي يعيط يشيلوه يطلعوه بره. يا أخي رجل منفعل بآيات الله ماذا يفعل؟ أي يشوف له جامع ثاني يعيط فيه، هي مكتوب ده مسجد للبكاء، ده مسجد صامت، ده مسجد مش عارف ايه، طيب ما هو كل ما يروح مسجد حيطلعوه، ما انتوا طبعكم واحد في البلد ماذا يفعلون؟ ففي ناس بيصل بهم الحال انه يتمور غيظا على الباكي، كل ما هو الصلاة عمال يتمور، يعني لو اتيح له انه يعاقب هذا الباكي لفعل. فسبحان الذي لا يعلم اقدار الناس الا هو، ناس متباينون متفقنا لأدب سلفنا لانصاع الجميع، حتى الذي عنده بعض الملام لا يستطيع أن يلوم، إنما يتجه له باللوم إذا كان الآخر منضبط وحركته على مقتضى حركة السلف الصالح. والحمد لله رب العالمين. نمر على بقية سور الانفطار مرورا سريعا. قال الله تبارك وتعالى: كلا بل تكذبون بالدين. وكلا هنا وكلا في سور أخرى متعلقة بمحذوف، متعلقة بمحذوف. كلا إنكم لا تؤمنون،

تأمل في لفظ الآية زحزح وأدرك. يعني شوف زحزح شبر تنصف مجرد زحزح، المهم لا يدخلها. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هو ذا الفوز. لأن الله ركز في فطر الناس أنهم لا يفعلون الفعل إلا لهدف. أما نظام الحوافز المعمول ده متاخد منين؟ نظام معاقبة المسيء والإحسان إلى المحسن ده مأخوذ من أين؟ مأخوذ من الآيات والأحاديث. لو أنت طلعت كده وقلت للناس اللي يشتغل يشتغل ولا ما يشتغلش ما يشتغلش، المهم مرتبك آخر الشهر موجود، مين هيشتغل؟ لابد يكون في حافز يتميز به المسيء من المحسن، وإلا اختلطت مقادير الأعمال واختلطت الأحوال. ولابد أو الإساءة للمسيء إذا اختل هذا الميزان فسدت الأرض. ولذلك القانون الجاهلي السيئة تحس السيئة تخص والحسنة تعم. طب تعم ليه؟ تعم ليه؟ أنا رجل لم أفعل شيئا من الذنب وزميلي عمل ذنب، لماذا تعاقبني أنا؟ ما ذنبي؟ بتقول المسألة لأن أقول طيب طالما أن أنا رجل أتعنى وتعبان في الإصلاح وفي الآخر يجي واحد يسيء وأنا أعاقب، طب أنا لن أحسن. وضاع إحسان المحسنين ولم يذهب إساءة، لم تذهب إساءة المسيئين، فبقي الأمر ضغط على إبالة، إساءة فوق إساءة، ظلمات بعضها فوق بعض بسبب اختلال ميزان الأعمال وميزان الجزاء. ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تجر واجرة وزر أخرى. واحد مجرم، ليه تأخذ أبوه؟ ليه تأخذ أخوه؟ ليه تأخذ عراحل؟ ليه تأتي لابن عمه ولا تأتي لأخوه؟ لماذا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولد الزنا ليس عليه من وزر أبويه شيء. من إيه ذنبه؟ حتيجي تقول له أنت جاي من الزنا وإيه ذنبه؟ ولا ينافي هذا مثلا قوله عليه الصلاة والسلام ولد الزنا شر الثلاثة. أيوة هو شر الثلاثة من حيث أنه ثمرة الزنا، لكن هذا الشر مش معناه أنه يعامل عليه في الآخرة، بل قد يكون ولد الزنا من الأضرار. فالمهم أن موازين الأعمال لابد أن تنضبط حتى تنضبط أعمالهم، ولأن العباد لا يفعلون الشيء إلا بهدف. ومنه تستشف قوله صلى الله عليه وسلم مدى الحظ في قوله عليه الصلاة والسلام إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. لو كده القيامة بتقول تسوي الكواكب قدامك بتقع وانت عمال تزرع نخلة، لا تقولش بقى خلاص القيامة قامت وهنتحاسب ولا نخل ولا بتاع، هعملها لمين؟ إياك أن يخطر على ذلك هذا الخاطر يغرسك. لما فطر عليه الناس أنهم لا يفعلون الشيء إلا لهدف. بعد ذلك ده النهاردة بتتعب وعمال تبني بيت ملك وعمال تحوش وعمال تفتح محل لمين؟ لأولادك. طيب هذا أنك عقيم لا تنجب ولا أمل في الإنجاب، هل يكون عندك الاندفاع أنك تعمل بيت ملك وتعمل محل وتعمل هذه الأشياء؟ أبدا. لأنك أنت ستقول في نفسك أنا تعبان وشقيان في حياتي، لمين؟ أتركها لأخويا؟ لا، ده أنا أتمتع بيها، أموت وأنا فقير، يعني أتمتع بكل تعبي وأنا حي. إنما لو لك أولاد تجد نفسك تعاني من الحرمان، تحرم نفسك من اللذائذ والضروريات علشان توصل لأولاد في طريق موجود مركوز عندهم. فإذا علم العبد أنه إن فعل الإحسان صار إلى الجنة ازداد في إحسانه، وإذا علم أنه إذا أساء وعصى الله تبارك وتعالى عوقب بالنار خاف من النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. ما شفتش واحد خايف من النار يبطل هرب من النار، يفضل هربان طول عمره. طب هربان ايه؟ هربان من المعاصي والسيئات، من كل عمل يؤدي به الى النار. وما رأيت مثل الجنة نام طالبها. يوضح جلالة هذا الحديث الحديث الآخر الذي في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيئة مجالس الذكر فإذا رأوا قوما يذكرون الله قالوا هلموا إلى بغيتكم فيجلسون معه فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم ماذا تركتم عبادي يقول يا رب يذكرونك وأحمدونك ويمجدونك فيقول الله تبارك وتعالى هل رأوني قالوا لا والله ما رأوك فيقول الله عز وجل لهم وكيف لو رأوني فيقولون إذا لازدادوا لك تمجيدا وتعظيما وحمدا وثناء فيقول ماذا يطلبون قالوا يطلبون الجنة قال الله لهم هل رأوها قالوا لا والله ما رأوها فقال لهم فكيف لو رأوها قالوا لكانوا أشد لها طلبا قال مما يتعوذون قالوا يتعوذون من النار فقال هل رأوها ما رأوها فقال لهم كيف لو رأوها قالوا إذا لازدادوا منها فرارا ولازدادوا عنها بعدا قال أشهدكم أني غفرت له قالوا ربنا إن فيهم رجلا عاصم ما كان يذكرك إنما جاء لحاجة عايز واحد في الجلسة يطلب منه طلب فقالوا له على ما الجلسة تخلص فأعد قال غفرت له هم القوم لا يشقى بهم جليسهم علشان خطرهم إكراما لهم وإجلالا لهم شفت الكرم وصل لحد فين الكريم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم لذلك يجب أنك أنت تصنع في كرم الكريم أن يتجاوز عن عصيانك القديم لو حتى كنت فرعون لو فرعون اصنع في كرمه أن هو يغفر لك ووالله لن تجده إلا كذلك لن تجده إلا كريما لذلك صفة الكرم لا توجب الاغترار ليه تغتر أكثر من كده ده أنت تنتهي هذه الفرصة وترجع وتستغل هذا الكرم إن هو كريم لن يعاقبك وترجع كيف وقد سمعته تبارك وتعالى قل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهو يقول تبارك وتعالى أنا عندي ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء إن ظن أنني لن أعذبه وأنني سأكرمه أنا كذلك مهما فعل من الذنب فرصة اليوم حي أنت غدا ميت أنت أحسن من الذين ماتوا الذين ماتوا وختم على عملهم ربما مات قبل أن ينتبه ربما مات مسوفا غافلا أنت حي ربما لم ينتفع من التذكرة أنت تنتفع الآن فترجع وتستغل كرم الله عز وجل أن يتجاوز عن ذنبك وتجافى عن خطيئتك فموازين الأعمال لابد أن تنضبط نحن ندعو الله تبارك وتعالى أن يهبنا الجنة وأن يعيدنا من النار لأنه أمرنا بذلك إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم إنما دعوة أننا لا بعبد خوفا من النار فطمع في الندى فجر والعياذ بالله في واحد ما يعبدش ربنا مش خايف من النار وما يخاف من إيه يخاف من إيه ما هو خوفك من النار فرع على خوفك من الله لأن النار إنما عظيم وبقدر عظمته يكون عقابه وبقدر عظمته تكون مغفرته كما قال تعالى نار الله الموقدة فنسبها لنفسه تعظيما وإجلالا كما تقول بيت الله وقبلة الله وكعبة الله تضيفها إجلالا وتعظيما ولا عبدتك طمعا في جنتك إنما عبدتك ليه لقاء وجهك الكريم طب معروف لو دخلت الجنة هتشوف ربنا سبحانه وتعالى قال الإمام الشافعي رحمه الله في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال هذه الآية دليل على أن الذي أطاعه يراه. حجب قوم بالمعصية فرآه قوم بالطاعة، ولو لم يكن من الخسران المبين لأهل النار لكفى به خسرانا مبين. كيف وأنت تراه؟ تراه كل جمعة، وترى الأنبياء في سوق الجمعة، ويجتمع المؤمنون جميعا في سوق الجمعة، تأتي عليهم ريح طيبة فيزدادون جمالا، وتمر الريح على زوجاتهم في الخيام فيزدادون جمالا كل جمعة بالنظام ده، فينقلبون إلى أزواجهم فيقولون لهم والله إنكم لزدتم جمالا، فيقولون لهم نعم والله أنتم أيضا لزدتم جمالا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الجمعة القبل الماضية قلت للجماعة التجار اللي بيحسبوها بالقلم والورقة، اعمل دراسة جدوى لحياتك، تضحي بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 30 سنة فقط؟ أنت لا تحاسب في حياتك عن أكثر من 30 سنة. لو حياتك 60 سنة هتعيشهم بتنام منهم 20 سنة، 20 سنة نوم، يعني رفع القلم عن 3 النائم حتى يستيقظ، أدي 20 سنة براء، وعن الصغير حتى يحتلم. شوف أنت بتحتلم على سن كام؟ قول على سن 11 12 13 في الحدود دي، ضيف 13 سنة على 20 سنة أدي 33 سنة. لو أنت سنك 60 سنة هتحاسب عن 27 سنة فقط، و 27 سنة منهم عيان ومنهم إيه ومنهم إيه، يعني رائد ضرب. هتلاقي العمر الفعلي الذي تحاسب على فعلك به ما يجيش 25 سنة. 25 سنة يا أخي كأنك في تأبيد، كأنك واخد مؤبد ومسجون انفرادي، إيه المشكلة؟ وبعدين تطلع منها بقى